في الأولى هو تقدير قلب للشيخ الكبير أو أبناء العائلة. هذا سلسلة في أبناء العائلة، في بعض الناس يقتل الكبير فالأكبر فالأكبر. يا أخي أظن فهم الجواب نفسه، لكن تأكيدا أقول إذا ختمت كلمتي السابقة أنه ننصح أن لا تقبل عالما في يده فضلا عن جبهته، مع أنه تقبيل اليد وارد، تقبيل الجبهة غير وارد، أعني غير وارد في السنة الصحيحة، أما ضعيفة فحدث ولا حرج. أما تقبيل يد الأب والأم والكبير إلى آخره فهذا لا أصل له إطلاقا، لا في الصحيح ولا في الضعيف، ومن هنا يؤخذ الجواب من القياس الأولوي. يسحب التقليد دائما ابدا عليها سدود عليها المشكله. ايوه هذه كما يقال ثالثه الاذهان. نعم سدود عليها. ايوه جزاك الله خير، لانه عرض من اسئله الطالب هذا الى اولى بدل اسئله الانحناء. ايوه يقول الطالب